من معرفة المقامات الموسيقية. وفي عام 1979 تقدم مرة ثانية للاختبار أمام لجنة اختبار القراء بالإذاعة، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة. كنت جاهز الحمد لله من جميع النواحي، فدخلت قرأت. الأستاذ أحمد صدق انبسط، هو الأستاذ محمود كامل، وقالوا لي انقل في حتة تانية على مزاجك. فأنا قلت في حتة تانية برضه يعني ما طلبهاش وما قالوا على مزاجك انت، فقريتها انبسطوا قوي. المهم ان انا ايه، قالوا تعال. فكان اللجنة مكونة من طبعا الشيخ فضيلة الشيخ محمد مرسي حمش رئيسا، وكان فضيلة الشيخ رزق حبة، وكان فضيلة الشيخ سعيد الصحار رحمه الله، وفضيلة الشيخ عريف الساكت رحمه الله. ثاني مرة دخلت بقى والحمد لله امتحنوني لغاية ما وصلنا صورة المدثر، وقالوا له يا عم الشيخ رز، كان عم الشيخ رز اللي بيسألني، وقال له اسأله بقى في الأحكام يا عم يا شيخ رز. فراح هو ايه سألني في الأحكام، وقال لي طب، قلت له طب أنا ناجح ولا مش ناجح؟ قالوا له هيجي لك جواب. وما كنت ترجو تكونن ظهيرا للكافرين. أصبح يوم 16 من ديسمبر لعام 1979 يوما لا ينسى في حياة الشيخ الشحات محمد أنور، فقد وصل فيه صوته إلى ملايين المستمعين عن طريق تلاوته لقرآن الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء معنا المستشار علاء البغدادي نائب رئيس محكمة النقض ومن محبي الشيخ الشحات محمد أنور. سيادة المستشار، كيف كانت البداية مع الشيخ الشحات محمد أنور؟ البداية مع فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور كانت عام 76 عندما حضر لإحياء ليالي العزاء في بلدتنا، فتعرفت عليه منذ هذا اليوم، وصارت العلاقة معه بعد ذلك على مدى سنوات عمر فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. كنت من أصدقاء الشيخ الشحات محمد أنور ومن الملازمين له في الحفلات؟ نعم، حضرت معه حفلات كثيرة في بلدتنا وفي البلاد المجاورة وفي مراكز مختلفة من محافظتي الدقهلية والشرقية، وكنت أقوم بجمع التسجيلات وتسجيل الليالي أثناء وجودي في تلك الحفلات. يعني المستشار علاء البغدادي لديه ثروة من تسجيلات الشيخ الشحات محمد أنور. نعم، عندي كمية كبيرة من تلك التسجيلات النادرة التي أحتفظ بها في مكتبتي الخاصة. من خلال التعامل مع الشيخ الشحات محمد أنور، نود أن نبرز أهم السمات الشخصية لهذا القارئ. سمات لفضيلة الشيخ الشحات محمد أنور باختصار تتميز سماته الشخصية بأنه يعتز بنفسه وبالقرآن الكريم، عزة بلا كبرياء، وفي نفس الوقت يتواضع تواضع العظماء. أهم ما جذب حضرتك لصوت الشيخ الشحات محمد أنور وجعلك من محبي الشيخ الشحات؟ فضيلة الشيخ الشحات صوته يتميز بمساحة صوت نادرا ما تتوافر لدى أي قارئ آخر، فمما جذبني فيه أكثر تفرده بأدائه في القرار، قرار أثناء القراءة كان قراره رائعا جدا، لدرجة أنه يوظف كل إمكانيات صوته في الأداء في القرار كما لو كان يوظفها في القراءة في الجواب أو جواب الجواب. حضرتك يعني جمعت أو لديك أقوال للمتخصصين في الدول العربية والإسلامية الذين أشادوا بصوت الشيخ الشحات، نتعرف على بعض هذه الأقوال. قال أحد رواد الموسيقى في المغرب أن فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور قرأ لمائة عام للأمام على الأقل، ولن يضيف أي قارئ شيء آخر في هذه المائة عام. قالوا عنه أيضا رواد الموسيقى المغاربة أن فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور قال كل حاجة في الموسيقى في المقامات الموسيقية، ولم يترك شيئا في المقامات لم يقله. وحقيقة أن من ضمن مميزات فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور بالنسبة للمقامات الصوتية كان بارعا في تركيب المقامات. بالنسبة حضرتك أهم التلاوات التي تحتفظ بها للشيخ الشحات محمد أنور والتي أثنى عليها المتخصصون؟ يعني من ضمن التلاوات التي أحتفظ بها في مكتبتي تلاوة كانت في مناسبة عزاء في قرية المصاصي في المنيا بتاريخ 14/10/88، وقرأ فيها فضيلة الشيخ الشحات آخر الشورى والأعلى والغاشية، وكان يحضر هذه الليلة فضيلة المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل رحمة الله عليه وفضيلة الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه أيضا، وكانوا معجبين جدا بتلاوة الشيخ الشحات في هذه الليلة، والشيخ ممدوح وقف وقال له الشوية بتوع القرار اللي قلتهم في الغاشية دول شوية أكاديميين ما يعملهمش إلا الناس الأكاديميين، عايز أسمعهم تاني. فالشيخ الشحات استجاب له وعاد له القرار اللي عجب الشيخ ممدوح عبد الجليل. هل هناك تلاوات أخرى يعني تنجذب إليها بصورة أكبر؟ نعم، في بعض التلاوات الأخرى أذكر لك، من ضمن كان تلاوة في سورة مريم في عزاء والد أحد الفنانين، وكان حاضر الفنان سمير الاسكندراني والفنان سليم سحاب، فالفنان سليم سحاب من أداء الشيخ الشحات في هذه التلاوة في سورة مريم وتصويره البالغ في التلاوة فأعجب وأثنى عليه وتأثر بتلك التلاوة تأثرا شديدا، من درجة التصوير النغمي لدى الشحات في هذه التلاوة. أيها الأخوة المؤمنون، معنا في سهرة الليلة الحاج مصطفى الغباشي من محبي الشيخ الشحات محمد أنور. في البداية، كيف كانت البداية بينك وبين الشيخ الشحات محمد أنور؟ لما أول مرة كنت أسمع صوت فضيلة الشيخ الشحات أنور رحمه الله في الإذاعة وجدت في صوته شيئا جديدا يشدني إلى الاستماع إليه،